نهتدي بمناراتهم العالية المضيئة التي أبرزوا من خلالها المنهج الحق الوسط، منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ولهذا قال: وحذرنا المحدثات، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى استشهاد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته باتباع السنة وحذرهم من البدع، ولهذا لما أمرهم أمرهم باتباع سنته وباتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا لو تأملت ما ورد عن الخلفاء الراشدين لوجدته تطبيقا عمليا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يقع منهم تحريف أو تأويل أو تغيير أو تبديل ما وقع من خلاف كتاب الأحكام، وهذا واقع حتى والرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، كما في قصة بني قريظة لما أمرهم بأن لا يصلى العصر إلا في بني قريظة فاختلف الصحابة. لكن في باب إثبات الأسماء والصفات، في باب العقائد، لم يقع في هذه العهود المفضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أي اختلاف. ولهذا أمرنا باتباع هدي الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين، وذلك في باب العقيدة وفي باب المنهج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة التي هي بدع وضلالات. والبدعة هي أمر محدث في الدين، أمر محدث في الدين فيه مضاهاة لما ورد في الشريعة. وإنما قلنا هذا حتى يخرج عن ذلك الأمور الحادثة التي هي من باب العادات، فلا يدخل فيها إنسان يقول مثلا: كانوا يركبون الإبل في الزمن القديم ونحن لا نركب السيارات، في السيارات بدعة. لا ترد، لأن هذه الأمور هي من باب العادات، الأصل فيها الإباحة، وإنما تضبط بقواعد الشرع العامة فقط من خلال المقاصد ونحو ذلك. لكن المقصود بالبدعة أن يبتدع الإنسان أمرا في الدين، سواء كان هذا الأمر في أمر عقدي أو في أمر يتعلق بالعبادة والشرع، فهو بدعة وضلالة. فأولئك الذين ابتدعوا في دين الله تعالى، مثلا أهل الأهواء، تجد كل واحد منهم ابتدع بدعا كثيرة مخالفة لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول هذه بدعة. بدع الجهمية في باب الصفات في باب القدر، بدع المعتزلة في باب الصفات وفي باب القدر، بدع الروافض في باب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، بدع القدرية، بدع المرجئة، هذه كلها بدع محدثة في باب العقائد مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ومثله أيضا البدع العملية، مثل أولئك الذين يبتدعون مثلا أورادا أو أذكارا أو موالدا أو غير ذلك، فهذه بدع عملية، لأنه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فاخترع هذا الذكر بهذا الشكل بهذه الصياغة بهذه الجماعية في هذا الوقت. فهذه الأمور كلها تحول هذا الأمر إلى أمر بدعي. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البدع جميعا، وكل بدعة ضلالة. ولهذا فإن المنهج الصحيح هو السير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه، وأن ذلك لا يتعارض أبدا مع مستجدات العصر. بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي زمان مهما كان هذا الزمان نحتاج فيه إلى تغيير في شرع الله، لأن الشرع كامل صالح لكل زمان ومكان. تتغير أمور الناس، تتغير شكل حياتهم، تتغير المعدات، تتغير الوسائل، لكن تبقى الأصول التي أمر الله بها وأمر بها رسوله وشرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتغير ولا تتبدل أبدا. وهذه هي الثوابت، الثوابت في دين الله تعالى التي لا تقبل التغيير أبدا، وأي تغيير فيها هو اتهام لهذه الشريعة بالنقص، سواء كان في باب العقائد والتصورات ونحو ذلك، أو في باب الشريعة وتطبيقها، أو في باب العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور مما جاءت به الشريعة كاملة، ولا تتغير هذه الأمور أبدا مهما اختلف الزمان ومهما تغير المكان. وهذا واضح جدا والحمد لله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبع، ابحث عن الاتباع، ولا تبتدع فقد كفيتم، أي أن الشريعة كاملة، منهج السلف الصالح الذين طبقوا هذه الشريعة كان منهجا كاملا، فلست بحاجة إلى أن تخترع أشياء. ولهذا من العجيب جدا أن كثيرا من المسلمين يظن أن الأمور لا تصلح إلا بأن يأتي هو بشيء جديد يريد أن يزيد تعبيد الناس لربه تبارك وتعالى. تعالوا إلى باب الأذكار، باب الأذكار، والله لسنا بحاجة إلى أذكار التيجانية ولا النقشبندية ولا الأحمدية ولا غيرها من الطرق الصوفية، لسنا بحاجة إلى هذه الأذكار. عندنا مما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مئات الأذكار التي لا طبقناها وأخلصنا في تطبيقها لكنا عبدا. في كل حالة وفي كل لحظة من لحظات الإنسان هناك أذكار، في الصباح، في المساء، عقاب الصلوات، في القدوم، في الركوب، في السفر، في النوم، في الاستيقاظ، حتى والإنسان في أخص خصوصياته مع أهله، كل هذه الأمور ورد فيها الذكر. هل مش بحاجة إلى ذكر حتى نقول والله الناس فعلا انحرفوا وظلوا وكذا فنحن بحاجة إلى أن نقربهم؟ لا والله، لا والله، لقد كثينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الشريعة وأكمل التبليغ، ووصلنا هذا كاملا والحمد لله بأساليب صحيحة. فلسنا بحاجة أبدا إلى أن يأتينا أناس يكملون. ولهذا صارت هذه الأمور ما هي إلا بدع وضلالات، لأن فيها اتهاما للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما كمل هذا الدين، ما كمل التبليغ، وفيها اتهاما لربنا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه في أنه تبارك وتعالى كما يدعي هؤلاء أيضا لم يكمل لنا الشريعة. يقول ابن مسعود: فقد كفيتم. نعم نعم، نحن مكفيون بالكتاب وبما صح من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، مكفيون بذلك التطبيق العملي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلسنا بحاجة إلى أن نأتي ببدع نزعم أننا نقرب الناس فيها إلى ربهم تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الحد. بالنسبة للأسئلة هذا سهل، يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفة، وهي صفة المجيء، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يقول هذا السائل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: وأنا أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا فيه رد على المفوضة؟ نقول نعم، فيه ضمنا الرد على المفوضة، لأن المفوضة كأنهم يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أوضح هذه الأمور، وإنما نحن نثبتها إثبات لفظ ولا نثبت ما دلت عليه من معاني. هذا السائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقول: هل نفهم من لله 99 اسما فقط؟ ويسأل عن معنى أحصاها. نقول: هذا الحديث لا يدل على أن لله 99 اسما فقط، وإنما هذا فيه خبر أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ففيه خبر لمن أحصى هذه 99. أما الأحاديث الأخرى فقد دلت على أن أسماء الله أكثر من 99 كما ذكرنا في أثناء الدرس: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما معنى أحصاها فالعلماء اختلفوا فيها، والذي يظهر والله أعلم أن من معنى أحصاها أي حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها. حفظها ووعاها أي حفظها، لم يحفظها لفظا وإنما حفظها ما دلت عليه من معنى، ثم عمل بمقتضاها. فإذا الغفور عمل بمقتضى الغفور، السميع عمل بمقتضى، علم أن الله يسمع كلامه فلا يقول الخنا ولا يغش ولا يبلس، وهكذا في بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. فمن قام بها وحفظها فإن له هذا الأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دخل الجنة. هذا سؤال نؤجره إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن نبدأ درس اليوم مستمرين في الشرح، أحب أن أقف وقفة عند عبارة سابقة سأل عنها بعض الإخوة، ألا وهي قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نصف الله، قوله: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ثم قال: بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وابن قدامة هنا يقرر منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، وهو أنهم يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله من غير نقص، سواء كان هذا النقص بنفي أو تعطيل أو نحو ذلك، وبغير زيادة، فلا يأتون من أنفسهم بصفات ولو ظنوها حسنى، بأسماء ولو ظنوها حسنى، لا يأتون منها بشيء ليصف الله سبحانه وتعالى بها، بل صفات الله سبحانه وتعالى عمادها التوقيف على ما ورد، أي أننا نثبت ما ورد وننفي ما ورد نفيه، ونتوقف عن ما لم يرد إثباته ولا نفيه. ثم إن الشيخ هنا قال: بلا حد ولا غالب. ومقصوده رحمه الله أن ما نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ونقول إن صفاته ليست لها غاية، أي ليس لعلم الله غاية ومنتهى، كما أنه ليس لكلام الله سبحانه وتعالى أيضا غاية ومنتهى. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما أن كلامه تعالى لا ينقضي. ولهذا قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال العلماء في تفسير هاتين الآيتين: إن العدد غير المراد، لا يعني أنه لو جئنا بسبعة أبحر نفدت كلمات الله، بل لو جئنا بسبعة وسبعة وسبعة ما نفدت كلمات الله أبدا. ومعنى الآيتين أننا لو قطعنا الأشجار التي على الأرض وحولنا غصونها وأعوادها إلى أقلام، بريناها لتتحول إلى أقلام، ثم تحول البحر إلى مداد وحبر وكتب بتلك الأقلام بذلك المداد كلمات الله، ما نفدت كلمات الله أبدا. وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن لكل مخلوق منتهى، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا منتهى لأمره وعلمه ولا لكلامه سبحانه. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى عظيم عظمة لا يمكن أن يتصورها مخلوق، ومهما تصور المخلوق فالله أعظم من ذلك. وأقرب مثال على ذلك إذا قلنا إن السماوات والأرض كلها بمجراتها وأفلاكها في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحد، تبين كيفية عظمة الله سبحانه وتعالى، وكيف أننا لا نستطيع ولم نستطيع أن نقدر قدره سبحانه وتعالى. هذا قول ابن قدامة، أن صفاته نثبتها بلا حد ولا غاية، أي لا نجعل لصفاته منتهى، فهو العظيم الذي لا عظيم فوقه سبحانه وتعالى. ولكن كلمة الحد هنا كلمة فيها إجمال، ولهذا ورد عن بعض السلف إثبات الحد، ورد عن بعض السلف إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. فأين ورد إثبات الحد وما معناه وما هو القول الحق في هذه المسألة؟ نقول ورد إثبات الحد لله سبحانه وتعالى في باب الاحتواء. فقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نثبت أن الله على العرش استوى؟ قال: نعم نثبت أن الله على العرش استوى. قال السائل: بحد؟ قال: بحد. فما الذي قصده ابن المبارك وقصده غيره من السلف من إثبات الحد لله؟ الذي قصده هؤلاء هو أن يثبتوا الفارق بين المخلوق والخالق. فنحن مخلوقون مربوبون، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوقنا ونصدق بأنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه. ولكن قد يخطر ببال بعض عوام الناس أو ببال بعض الصوفية الحلولية أو ببال بعض الذين يقولون إن الله في كل مكان، قد يخطر ببالهم أن الله عظيم لا منتهى لعظمته، وإذا كان لا منتهى لعظمته في ذاته إذن معنى ذلك أننا مهما تصورنا شيئا فالله يمكن أن يكون أعظم من ذلك، والنتيجة أنه لا يصبح هناك فارق بين الخالق وبين المخلوق. أنتم معي؟ فأراد هؤلاء العلماء أن يقرروا البينونة بين الخالق والمخلوق حتى يردوا على الحلولية وعلى الاتحادية وعلى غيرهم من الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق وبين المخلوق. فهؤلاء قالوا نؤمن بأن الله على العرش استوى، ونؤمن ببينونة الله عن خلقه. هذه البينونة مقتضاها كما أشار بعضهم إلى أن يكون هناك لله حد لا يعلمه إلا حتى نصل بين الخالق وبين المخلوق. ولهذا قال بعض السلف بحد، قال نعم بحد لا يعلمه إلا، أي من باب إثبات البينونة بين الخالق وبين المخلوق. أما إذا أطلقنا هذا الأمر على قول هؤلاء العلماء، إذا أطلقنا هذا الأمر وقلنا إن الله عظيم وبلا حد، فقد يتوهم ومتوهم أن هذه المخلوقات داخل في ذلك سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين هذه البينونة التي دلت عليها النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخالق وبين المخلوق. وبعض السلف رحمه الله تعالى قالوا كلمة الحد هذه لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فنحن لا نقول ولا نقول بحد، وإنما نقول على عرش استوى ونثبت لله الصفات ونتوقف في هذا. إذن انتهينا إلى خلاصة مهمة في هذا الباب، مفادها أن من السلف من لم يطلق إثبات الحد، من لم يطلق لفظ الحد، وكأن عبارة ابن قدامة هنا كأنها موحية بهذا القول، ولهذا قال بلا حد ولا غاية، لأن هذا اللفظ لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض السلف أثبت الحد لله لكن حدا لا يعلمه إلا هو، وإنما أثبتوه للرد على الحلولية وللرد على كثير مما ينكر علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على العرش، وليثبتوا البينونة بين الخالق وبين المخلوق. لهذا فنحن نقول إن لفظ الحد من الألفاظ المجملة، فنستفسر هذا الذي يثبت لفظ الحد، إن كان يقصد أن الله يحده شيء فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره إلا به. وإن قصد بلفظ الحد بيان البينونة بين الخالق والمخلوق وأن الله تعالى على العرش استوى ليس على الأرض بذاته سبحانه وتعالى، وإنما علمه أحاط بكل شيء، فنقول المعنى الذي أثبته صحيح، ولكن إثباتك للفظ الحد لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنلحق لفظ الحد بلفظ الجسم والجهة والتحيز ونحو ذلك، ونفصل عن قائلها، فإن أراد معنى صحيحا قبلنا المعنى، وإن أراد معنى باطلا رددنا الكل، ونتوقف في إثبات هذه الألفاظ حتى ترد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نتابع بالنسبة لما وقفنا عليه من درس اليوم. وقفنا عند كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه نقل كلاما معناه، وهذا الكلام مروي عن عمر بن عبد العزيز في كثير من كتب السنة. وأحب أن أذكر بأن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى له موقف فريد مع أهل البدع. هو رحمه الله تعالى اشتهر بالعدل، واشتهرت خلافته بأنها وصفت بأنها راشدة، فكأنها تابعة لخلافة الخلفاء الراشدين، لأنه حرص رحمه الله وإن كانت ولايته زمنها يسير، إلا أنه حرص على أن يعود بالأمة إلى المنهج الحق والصدق في كثير مما انحرفت عنه. وإلا فالأمة الإسلامية في وقته كانت في غالب أمورها سائرة على المنهج الصحيح، لكن وقع شيء من الظلم وبعض الانحراف، خاصة لما نشأ التفرق والخلاف بين الطوائف والأحزاب ونحو ذلك. أراد عمر بن عبد العزيز أن يعود بالأمة إلى منهج الصواب، وحاول رحمه الله تعالى محاولة جادة، ووفق في ذلك أيما توفيق. ولكن من الأمور التي كنت أحب لو أنها تفرض لبحث أو دراسة، موقف عمر بن عبد العزيز من المخالفين ومن أهل البدع وتعامله معهم. وهذا النص الذي بين أيدينا نقله ابن قدامة هو من أصول موقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى موصيا أصحابه وإخوانه: قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. والمقصود بالقوم هنا السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين ساروا على منهاجهم رضي الله عنهم جميعا. فلا تغير ولا تبتدع، وإنما انظر ماذا قالوا فقل، انظر أي موقف وقفوا فقف معهم، وقف وقفتهم، قف حيث وقفت في القول. ثم إنه رحمه الله تعالى علل ذلك بتعليل دقيق جدا فقال: فإنهم عن علم وقفوا. وهذه العبارة عبارة منهجية في الصميم تبين منهج أهل السنة والجماعة. فإنهم عن علم وقفوا، ليس عن عجز. بعض المتكلمين المتأخرين الذين ابتدعوا الكلام إذا قيل لهم إن السلف ما تحدثوا عن ذلك، قالوا: كانوا مشهورين بالجهاد، كانوا مشهورين بالجهاد. بل إن بعضهم قد يتهم الصحابة ومن بعدهم بأنهم لم تكتمل عقولهم ومعرفتهم العقلية واطلاعهم على القضايا المنطقية، أي أنه يقول: لو اطلعوا على ذلك لتكلموا هذا الكلام. هذا القول قول غير صحيح إطلاقا، قول ليس بصحيح. كما قال عمر بن عزيز: فإنهم عن علم وقف، بمعنى أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما أنهم سلكوا ذلك المسلك في باب الأسماء والصفات، إنما سلكوه عن قناعة منهجية علمية، وليس كما يزعم البعض أن هؤلاء السلف إنما يسمعون النصوص وينقلونها كما سمعوها وفقط. لا، أولئك السلف سمعوا النصوص وفهموها وعرفوا مدلولاتها وأثبتوها، بل هم أرجح الناس عقلا وأعظم الناس فهما وأكمل الناس دينا وتقوى، ومن ثم كان فهمهم أصح الأفهام وعلمهم أعمق العلم وأدقه بالنسبة لمن بعدهم. فهم لما جاءت هذه النصوص نظروا إليها بالميزان الصحيح، فوجدوا أن هذه الأمور إنما هي أمور إخبارية تتعلق بالله وأسمائه وصفاته، والخبر عن الله وأسمائه وصفاته مما لا تدخل في مجاله العقول، فإن البشر مهما أعملوا عقولهم فلا يمكن أن يصلوا إلى هذه الحقائق. فلما كان الأمر كذلك وكلوا كيفية الاطلاع والعلم على هذا إلى الخبر الصادق، فوجدوا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها البيان فأثبتوها. إذن المنهج الحق المنهج العلمي الصحيح لأهل السنة والجماعة ليس هو أن تعمل عقلك في كل شيء وأن تزعم بأن إعمال العقل في كل الأمور هو دليل عمق الفهم ودقة التعبير والتحصيل ونحو ذلك. لا، المنهج الصحيح هو أن تعطي كل ذي حق الحق. فإذا كان هناك خبر عن غائب فأنت والحالة هذه يجب أن تأخذ الخبر من مصدره، لأنه لا مجال لذلك الخبر بالنسبة لعقلك مهما أعملت فكرة كثيرة. وهذه قضية أيها الإخوة منهجية، لكن في المجالات الأخرى لا، أعمل عقولا في المجالات التي للعقل فيها مجال أعمل عقولا وعمر الدنيا وخططوا إداريا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا. بل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتبت كتابات مستقلة، وهو قائل هذه العبارات، كتبت كتابات مستقلة عن مناهجه في هذا الباب في هذه الأمور كلها، وقبله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن في المجال الذي يفيد المسلمين وللعقل فيه مجال وللتفكير فيه مجال فكر وأنتجوا فيما ينفع المسلمين، لكن المجال الذي مهما أعمل الإنسان فيه عقلا لم ينتج وقف خبر عن الله وصفاته ما يمكن أي إنسان. ومن هنا قال رحمه الله تعالى هذه العبارة العظيمة المحددة لمنهج أهل السنة، قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وببصر نافذ، البصر بصيرة العقل، نافذ. ولهذا ورد في الأثر حديث رواه البيهقي في الزهد وغيره: إن الله يحب البصر النافذ، عند ورود الشهوات، البصر النافذ عند ورود الشبهات، عند ورود الشبهات. فهؤلاء عن بصر نافذ دقيق جدا وتبصر حقيقي منهجي كفوا عن الخوض في هذه، فلم يخوضوا فيها كما خاض المتأخرون. نثبت هذا لا نثبته، هذا مجاز، هذا العقول خالفته ناقضته، نتأول لا نتأول، ما خاضوا فيها، وإنما أثبتوا ما ورد ووقفوا. فهم رحمهم الله تعالى ببصيرة وعقل كفوا عن الخوض فيها، لا عجزا كما يدعي بعض المتكلمين الذين أشرنا إليهم قبل قليل، حينما يسألون عن اختلاف منهجهم عن منهج السلف الصالح السابق يأتون بتلك العبارة المشهورة فيقولون: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذه عبارة خاطئة، بل إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الخلف ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحد. وهم على كشفها كانوا أقوى، أي أن أولئك السلف الصالح رحمه الله تعالى لو أرادوا أن يخوضوا في تلك المسائل بعقولهم لاستطاعوا أن يخوضوا فيها. وهذه الأمور التي ابتدعها المتأخرون وقالوها لو كانت خيرا لسبق أولئك إليها، لو كان ما فيها من معاني هي فيما يليق بالله سبحانه وتعالى لو كانت كذلك لسبق أولئك ولكشفوها. وكما أشرنا قبل قليل فإنهم كانوا أعمق الناس وأذكى الناس وأرجح الناس عقولا رحمهم الله تعالى. وبالفضل لو كان فيها أحرى، نعم، فإنهم كانوا أسبق إلى الفضائل، ولهذا كل من جاء بعدهم فهو أقل فضلا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك القرن الخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا يمكن أن يكون القرن الذي نبتت فيه نابتة الافتراق والاختلاف والأقوال البدعية وغيره، لا يمكن أن يكون ذلك القرن أفضل من القرن الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهم كانوا أسبق الناس إلى أنواع الفضائل من أولها إلى آخرها، أسبق الناس إلى كل فضل وإلى كل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديه، وهذا صحيح، يعني هذه الأمور المحدثات كلها مخالفة لهدي أولئك السلف الكرام رحمهم الله تعالى، ورغب عن سنتهم، ورغب عن سنتهم، وهذا صحيح. فكل ما ابتدعه المتأخرون كما أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مخالف لهم ومخالف لهديهم وسنتهم. ثم قال: ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. نعم، وصفوا منه ما يشفي، فإن أولئك الصحب الكرام نقلوا ما ورد من هذه الصفات ومسائل العقيدة كلها، وكل ما نقلوه إلى من بعدهم هو مما يشفي القلوب. ولهذا من اقتصر على هديهم انشرح صدره وشفي قلبه، ومن لم يقتصر على ذلك بل ظن أنهم قصروا فأعمل عقله وأدخل نفسه في باب التأويلات الباطلة ونحوها انتابته الأمراض المتعددة. وهذا بلا شك اطمئنان، السلف الصالح ليس كفوضى المتأخرين، بل من سلك سبيلهم كان أكثر اطمئنان. فهم رحمهم الله تعالى وصفوا لنا وبلغونا ما يشفي وتكلموا بما يكفي، فإنهم رحمهم الله تعالى كان كلامهم قليلا لكن كان مفيدا، وكان كلامهم مربوطا بعمل بخلاف من كان بعدهم، فقد كثر كلامهم وقل فقههم وتقلص عملهم، فأصبح المتأخرون يقولون ما لا يفعلون، يكثر كلامهم بلا فائدة. ثم قال رحمه الله تعالى: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن منهجهم وسط، فمن أراد أن يغلو ويثبت غير ما أثبتوه ويظن أنهم أنقصوا بعض الحاجات، فإنه غال عنهم غير متبع لطريقته. وما دونهم أي أنه قصر ولم يأخذ بجميع ما جاءوا به، وإنما اكتفى ببعضه ونحو ذلك، فهو إيش؟ فهو مقصر. ولهذا فلفظة محسر هنا ترجع إلى بعض المعاني اللغوية، فإن المقاتل الذي ليس عليه درع ولا على رأسه مغفر يسمى حاسر، يسمى حاسر. ولهذا في قصة بني قريظة ماذا كان يقول أحد المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا رسول الله، أقول في قصة بني النضير، يا رسول الله 800 حاسر تضرب أعناقهم مرة واحدة؟ هذا لا يكون. يعني حاسر يعني ليس عليهم، ليس معهم سلاح، وليس عليهم دروع، وليس على رؤوسهم المغفر الذي يتقون به ضرب السيوف، فهو حاسر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، بالنسبة للسماء نفسه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير؟ كليل ضعيف من شدة النظر. فإن الإنسان إذا نظر واشتد نظره إلى شيء ولم ينتهي فيه إلى أمر رجع البصر حسيرا كليلا، لأنه لم يصل إلى غاية. وهذا واضح. الإنسان منا لو أراد وقال له قائل مثلا انظر هنا على بعد 15 كيلو أو 20 كيلو في ذلك الجبل فيه بقعة كذا، لنفترض مثلا ينظر إليها بالناظور، فجاء هذا الإنسان ينظر بالعين المجردة إلى الجبل فيرى الجبل، لكن يريد أن ينظر إلى البقعة البيضاء أو السوداء أو نحو ذلك، تجده ينظر ينظر ينظر ينظر، ثم في النهاية يكل بصره. هذا الإكلال جاء من إيش؟ من شدة الغلو في النظر، أليس كذلك؟ والمبالغة فيه. هنا يقول الإمام رمض عبد العزيز فما فوقهم محسر، أي من أراد أن يقول أنا أفضل من الصحابة ويثبت ما لم يثبتوه ويعمل ما لم يعملوه فيما فيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محسر سيرجع كليلا. ولهذا قيل إن من بتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أليس كذلك؟ حتى في باب العبادة، ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما عزم على الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بالأهون، ولكنه قال أنا أستطيع أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ وما زال يتدرج به حتى قال له صم يوما وأفطر يوما لا أفضل من صيام ذلك. فعبد الله بن عمرو في شبابه كان قويا استطاع، لكنه في آخر عمره قال ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر كله سنة، لكنه لا يريد أن يتخلى عن أمر فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان إذا غلا في الأمر انتهى فيه إلى في النهاية إلى الضعف والعجز. ولهذا فإن الغلو مردود والتقصير مردود، لأن التقصير معناه تخلي عن بعض الأمور وبعض القضايا التي ورد بها الشرع ووردت بها أدلة الكتاب والسنة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط الثاني. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,362.